حواليك يا ريتني طير لا طير حواليك مطرح ما تروح عيوني عليك مطرح ما تروح عيوني عليك ما بخلي غيري يقرب ليك ما بخلي غيري يقرب ليك لكن يا ريت عمره ما كانت تعمر ياريت كل الدنيا ملكي انا وحبيبي بالشركية ياريت كل الدنيا ملكي انا وحبيبي بالشركية ما كنت بفوت ولا تهكي ما كنت بفوت ولا تهكي لكن يا ريت يا ريت وكلمة يا ريت عمرها ما كانت تعمر لي يا ريتني طلع طير حواليك يا ريتني طلع طير حواليك مطرح ما تروح عيوني وتفرفح قلبي يا حسرة وتفرفح قلبي يا حسرة لكن يا ريت يا ريت وكلمة يا ريت عمرها ما كانت تعمر وتعلمت حركة وفنونك لكن يا ريت يا ريت وكلمة يا ريت عمرها ما كانت تعمر بيك لو كنت بتعرف شو بحبك لكن يا ريت يا ريت وكلمة يا ريت عمرها ما كانت تعمر لي خيارتني عبد من عبيدك وليل ونهار ما بين ايدك يا ريتني عبد من عبيدك والليل والنهار ما بين ايدك يا روحي شو كنت بفيدك يا روحي شو كنت بفيدك لكن يا ريت يا ريت وكلمة يا ريت عمرها ما كانت تعمر لي يا ريت ما فيها حواليك مطرح مطروح عيوني عليك ما بخلي غيري يقرب ليك لكن يا ريت عمره ما كانت تعمر ليك